بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا هو الدرس 27 ليوم الأحد الموافق 21 من الشهر السادس 416 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ونذكر بموضوع الدرس وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، التوحيد الذي من أجله خلق الله البشرية، التوحيد الذي يأنس به العبد المؤمن، فإنه لا أنس ولا طمأنينة ولا راحة إلا في ذكر خالقنا عز وجل، فإن القلوب المؤمنة تطمئن بذكر الله وتسعى إلى ذكر الله وتتعلم ما يقربها إلى الله عز وجل وتتعلم ما يبعدها عن الله، حتى تجتنب ما يبعدها عن الذي خلقها عز وجل. فكما أن أصحاب الشهوات تتشوق نفوسهم وتميل نفوسهم إلى ذكر شهواتهم، فإن المؤمن قلبه لا يطمئن إلا في ذكر مولاه سبحانه وتعالى الذي خلقه وأوجده، والكون كله بيده، هو مالك الملك عز وجل، هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يغني ويفقر، هو الذي يصح ويمرض عز وجل، كلها بيده سبحانه وتعالى. الملك كله ملكه، والكون كله له، والخلق كلهم عباده، فليس في الوجود خالق غيره عز وجل ولا مالك سواه. فحضور العبد المؤمن في بيت الملك عز وجل ليسترضيه سبحانه وتعالى، هذا هو أعلى المطالب وأشرف المقاصد. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وأن يتقبل منا وأن يرزقنا الطمأنينة والسكينة وأن يكون معنا في الدنيا والآخرة، فإن الإنسان إذا مات تنقطع عنه جميع الحبال وتنقطع عنه جميع الروابط، ولا يبقى إلا حبل الله ولا تبقى إلا رابطة الله عز وجل. فالمسلم يحرص على هذه الدروس لعل الله عز وجل ينظر إليه نظرة فيسعده بها في الدنيا والآخرة. وكم نحن محتاجون إلى الله عز وجل، والله عنا غني سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. طاعتنا لنا ومعصيتنا لنا، نحن المحتاجون والله غني. فينبغي أن نحرص إذا وجدت دروس أو حلقات ذكر أو محاضرات أو ندوات نسعى، لأن فيها ذكر من نحبه وهو الله عز وجل. فإذا كان الإنسان يحب الله ويعلم أن في مكان كذا من يذكر بالمحبوب يسعى إليه، هذا هو الأصل في المؤمن، أن يحب الله عز وجل من قلبه وأن يسأل الله أن يرزقه المحبة الصحيحة التي تمنعه عن المحارم والتي تقوده إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن المحبة التي لا تمنعك عما حرم الله ولا تدفعك إلى طاعة الله محبة كاذبة، لا بد أن يكون لها أثر على الجوارح، أثر في سلوك الإنسان، أثر في أخلاق الإنسان. فهذه الدروس هذا هو ثمرتها ومقصدها، أن نتعلم منها كيف نحب الله عز وجل، وكيف نعمل ما يحبه سبحانه وتعالى، وكيف نجتنب ما يبغضه عز وجل، لعل الله يسعدنا في الدنيا ويسعدنا بعد الموت. فإن الحياة قصيرة، ولا بد لكل واحد أن يرحل كان غنيا أو فقيرا، كان سليما أو مريضا، لا بد من الرحيل. لكن لما كان الرحيل واحدا واحدا لا نشعر به، ولهذا الإنسان لا يرى آثار الموت، لأنه يرى فقط الناس يرحلون واحدا واحدا. ولكن لو نظر نظرة فاحصة، كم من الأجيال قبلك لا زال حيا لا يوجد. لو جاء شخص بعد 100 عام يقرأ أسماء الحاضرين في العصر الحاضر ويدعوهم بأسمائهم على سور البلد، لعله لا يجيبه أحد. أين هم؟ رحلوا. ماذا ينفعهم؟ ما قدموا. فهذه الجلسات جلسات مباركة، وقد جاءت الأحاديث في فضلها وفضل أهلها، وأن الله عز وجل يغفر لأصحاب هذه المجالس. وفي حديث الملائكة الطوافين: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب، فيهم عبدك فلان لم يأتي لأجل الذكر ولا لأجل العلم، إنما كان مارا هكذا فلفت نظره هذا المجلس فجلس معهم. قال: وله غفرت. هم القوم ولا يشقى بهم جليسهم. إذا كان المرافق يغفر له، فما بالك بالذي جاء عمدا. نسأل الله أن يجعلنا ممن يكون ممن يقال له هذا القول: إنه سميع مجيب. ولا زال الحديث عن موضوع لا إله إلا الله، التي هي الكلمة العظيمة والكلمة الكبيرة، التي لو وزنت بالسماوات والأرض لوزنتها. فلا زال الحديث عن هذه الكلمة العظيمة، ونستمع إلى قراءة الأخ القارئ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف: قال: وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم صححه. أبو سعيد اسمه سعد بن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه أيضا كذلك. استصغر أبو سعيد بأحد، ثم شهد ما بعدها، مات بالمدينة 63 أو 64، وقيل 74. هذا الحديث والحديث الذي سيأتي بعده من أقوال نبيين من أولي العزم من الرسل، دعوا الله عز وجل في الأول، دعا الله عز وجل موسى أن يعلمه شيئا يذكره به سبحانه وتعالى. والأنبياء هم أفضل البشر وأعرف الناس بالله عز وجل وأحرص الناس على إرضاء الله سبحانه وتعالى. فموسى عليه السلام، بما أن الله قد خصه بالرسالة وخصه بالكلام، أراد أن يكون له درجة خاصة في الذكر، أراد أن يكون له ذكر خاص يتفرد به، ويكون ذكرا شاقا ليس ذكرا سهلا، لأنه نبي ويريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بأصعب الذكر. فقال الله عز وجل: قل لا إله إلا الله. فقال: يا رب، هذه كلمة يقولها كل الناس. فالله عز وجل أراد أن يبين فضل هذه الكلمة العظيمة التي يذكر فيها ربنا عز وجل ويوحد بها سبحانه وتعالى. فقال: لو أن السماوات السبع وعامرهن، والعمران منهما يكون عمران بالذات بالوجود الحسي، ومنهما يكون بالوجود المعنوي. فعمران الله عز وجل للسماوات عمران معنوي، وإلا فإن الله عز وجل فوق العرش، والعرش فوق السماء السابعة، فالكون كله تحت العرش. والعرش ربنا عز وجل قد أخبر في 7 آيات من كتابه أنه استوى على العرش سبحانه وتعالى. فعمرة الله للسماوات أي بذكره ورعايته، فإن الإنسان قد يعمر مكانا وليس هو فيه، فيقال من عمره؟ فيقال فلان، فإن الله هو الذي خلق السماوات وهو الذي عمرها وأوجدها من العدم إلى الوجود. فلو أن السماوات ومن فيهن والأراضين وما فيها كانت في كفة، يعني في كفة الميزان، ثم وضعت لا إله إلا الله التي يقولها العبد المسلم المؤمن، يقولها من قلبه بإخلاص، ليس كل من يقول لا إله إلا الله تزن بالسماوات السبع والأراضين السبع، لا، قد يقولها الإنسان ولا تزن، لأنه لم يقلها من قلبه مخلصا، وإلا فإن الذين دخلوا النار موحدون وقد قالوها ولم ترجح بسيئاتهم، لكن لا ترجح إلا إذا قالها الإنسان من قلبه، قالها قولا صادقا وكما مر معنا، ثم مات عليها ولم يأتي بعدها بما يمحوها أو يضعفها أو ينقص من درجتها. هذا هو الذي تزين هذه الكلمة في الكفة فترجح بالسماوات السبع والأراضين السبع كما سيأتي في حديث البطاقة. فموسى عليه السلام أراد أن يكون له ذكر خاص، فالله قال يا موسى هذه الكلمة عظيمة، أعظم شيء في الوجود، فإن الله عز وجل ما خلق السماوات والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وبعث الرسل وأقام الجهاد إلا من أجلها، من أجل لا إله إلا الله، فهي كلمة عظيمة لو عرفها الإنسان حق معرفتها لا سعد بها في الدنيا وسعد بها في الآخرة. أما الراوي فهو أحد الأنصار وهو أبو سعيد سعد بن مالك، وقد استصغر يوم أحد، يعني كان صغيرا سنه، لم يبلغ سن 15، وإذا كان الصحابي لم يصل هذا السن لا يسمح له بالجهاد، لا يسمح له بالخروج للقتال، لأنه ما بلغ سن التكليف، فهذا معنى قوله استصغر يوم أحد، لكن بعد أحد قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لم يصل 15 في هذه في غزوة أحد، لكنه بلغها فيما بعد، فأذن له في القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله أذكرك هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي أنا أذكرك، وقيل بل هو صفة، وأدعوك معطوف عليه، أي أثني عليك وأحمدك به، وأدعوك أي أتوسل به إليك إذا دعوتك. هذا مما يتعلق بالإعراب، بإعراب الكلمات، فإن الإعراب له دور في معرفة المعنى، فهنا طلب وجوابه علمني شيئا أذكرك به، ويقتضي هذا السياق أو هذا النوع من الكلام أن يكون مجزوما علمني أذكرك، لأنه شرط وجوابه أو طلب وجوابه، لكن هنا نراه لم يجزم الفعل، فقال العلماء لأنه قدر بعده مبتدأ، فعلمني شيئا أنا أذكرك به، فلهذا لم يجزم الفعل، ولو جزم من حيث الصناعة اللغوية لكان جائزا، فهذا مراد الشارح رحمه الله. نعم. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة كما يفعله جهال المتصوفة، ولا يقول أيضا هو كما يقول غلاة جهالهم، فإذا أرادوا الدعاء قالوا يا هو، فإن ذلك بدعة وضلالة، وقد صنف جهالهم في المسألتين، وصنف ابن عربي كتابا سماه كتاب الهو. الشارح رحمه الله يشير إلى طريقة ذكر الله عز وجل، الطريقة الشرعية، وهي أن الإنسان يذكر الله بكامل الكلمة، فيقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا هو الطريق، هذا هو اللفظ الشرعي. لكن هناك طائفة نبغت في المجتمع الإسلامي كغيرها من الطوائف الشاذة المنحرفة، وهي الطوائف الصوفية، والتي غزت العالم، ولا يكاد يوجد مكان في العالم ليس فيها متصوفة، ولهم عشرات الأسماء، بل قد بلغ عدد الفرق الصوفية أكثر من 100 فرقة. لكن المشهور منها مجموعة. المشهور هم الطائفة التيجانية، وهذه في إفريقيا، والطائفة الرفاعية، وكذلك في إفريقيا وشمال العالم العربي، وكذلك النقشبندية في تركيا وما جاورها، وكذلك القادرية في شرق البلاد الإسلامية، والجيلانية، وهذه بعض الطوائف، والشاذلية. هذه كلها أسماء بحسب أصحابها، بحسب من أسسها، تطلق الفئة الفرقة أو تنسب إلى من أسسها. هذه الطوائف اخترعت أشياء كثيرة، ومن يطلع على ما عند هذه الطوائف ويقارنه بالديانات أو بالمذاهب التي سبقت الإسلام يرى تشابها كبيرا. وقد قارن كثير من الباحثين بين هذه الطوائف وبين الفلسفات القديمة الإفلاطونية أو الإفلاطونية، وكذلك البوذية والهندوسية وغيرها من الديانات أو المذاهب البشرية التي سبقت الإسلام، فوجدوها تنطبق تمام الانطباق على ما عند القوم. فهم مما اخترعوه من الذكر أنهم يقولون، لا يقولون لا إله إلا الله، يقولون بعضهم يقول الله الله الله الله. إيش معنى الله؟ من الطرائف كان بعض المشايخ في الحرم المدني في القرن الماضي، كان يجلس في الحلقة فيمر عليه شخص، فكلما مر من جانبه يعني يقول الله الله. فهذا الشيخ سأل عن اسمه، قال اسمه فلان، أظن اسمه عبد الرحمن. فكلما مر من عنده قال عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن. هذاك التفت ما يتكلم معه. أخيرا جاء إليه قال يا شيخ كل يوم تقول عبد الرحمن. قال زعلت؟ قال نعم. ماذا تريد؟ قال أنت تقول الله، ماذا تريد من الله؟ لا قلت اللهم اغفر لي ولا اللهم ارحمني، الله إيش بالله؟ هذا اسم، ليس لا جملة فعلية ولا جملة اسمية، فأنت تتكلم مع الله بهذا الأسلوب، قل لا إله إلا الله، قل سبحان الله. وهكذا ما يعلق في المساجد أو في البيوت، الله محمد، ماذا؟ ليس ذكرا ولا تشريفا، لكن قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تكون قد تكلمت بكلام مفيد. أما محمد علي عبد الله ليس كلاما مفيدا، هذا كلام باطل. ثم كانت هناك طائفة أشد، لأن الإنسان الذي لا يعرف اللغة العربية لا يفرق بين الاسم والضمير، فهناك ضمائر ليست أسماء، لا تعرف الضمائر إلا إذا عرفت الأسماء، مثلا أنت أنتما أنتن هو هي، هذه كلها ضمائر لابد تدل على أسماء. فجاء منهم من بالغ ثم قال وصف الله بأنه هو الله، هو كما قلنا في السابق الله. قبل أن ننتقل إلى هو، من أين أخذوا كلمة الله؟ قالوا من القرآن. أي آية؟ قال الله يقول عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. جاءوا بآخر الآية يقولون الله يقول قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أنت قل الله وهم ذرهم في خوضهم يلعبون، قل الله. جاءت جواب على من أنزل، قل من أنزل؟ قل الله أنزلها، لم تأتي آية مستقلة قل الله قل الله ثم ذرهم، لا، هذا جواب قل من أنزل، فجاء الجواب قل الله. أما في، ولهذا يعني ورد قصة عن الغزالي نذكرها. يقول الغزالي: ولقد أردت في بداية أمري سلوك هذا الطريق بكثرة الأوراد والصوم والصلاة، يعني كنت أريد أن أكثر من العبادات حتى أصبح ولي من أولياء الله. فلما علم الله صدق نيتي قيض لي وليا من أوليائه، قال لي: يا بني اقطع قلبك، اقطع من قلبك كل علاقة إلا الله وحده، واخلو بنفسك واجمع همتك وقل الله الله الله بس فقط، ولا تزد على ما فرض الله عليك شيئا إلا الرواتب، ومثل هذا ومثل هذا، وقل هذا الاسم بلسانك وقلبك وسرك، وأحضر قلبك واجمع خاطرك، يعني حتى تكون من الأولياء بس فقط، قل الله الله الله بس. ونحن نعجب من شرع لهم هذا التشريع، لا في القرآن ولا في السنة، وهذا الآن ذكر متصوفة يجتمعون في مجلس ثم يردون كلمة الله الله الله مئات وآلاف المرات، لا فيها تسبيح ولا تحميد ولا تهليل، وقد يرقصون وقد يتمايلون. والصوفية من يعني أكثر البلاء الذي أصيب به العالم الإسلامي، وهو الداء الذي أخر أمة الإسلامية وأضعفها وجعل الأعداء يتسلطون عليها. فإنه في العهد العثماني قد كثرت الزوايا والطرق الصوفية كثرة عجيبة، حتى لا تكاد تجد بلدا ولا مجتمعا إلا وأهله على وأهله قد أصبحوا متصوفة. لما؟ لأن الصوفية تدعو إلى الكسل والخمول وعدم الجهاد، حتى الجهاد سبيل الله، ولا الحركة في الرزق، وتطلب من الناس أن يبقوا هكذا في الخلايا والزوايا. الإنسان يميل إلى هذا المذهب لأنه فيه راحة الجسم، وبهذا الصورة أصيب الناس بالعقل وأصيبوا بالخمول وضعف المسلمون، لا في أفرادهم ولا في مجتمعهم. فهذا هو سبب من أسباب انحطاط الأمة الإسلامية، كثرة التصوف المنحرف، التصوف الذي أصبح يقود الناس إلى ترك الشريعة. فإن الصوفية يزعمون أن الشريعة لها ظاهر وباطن، الظاهر دراسة القرآن ودراسة السنة، وأما الباطن فأخذ العلم من اللوح المحفوظ مباشرة. حتى كان يقول أبو يزيد البسطامي: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. يعني تقولون حدثنا فلان حدثنا فلان، وهؤلاء كلهم يموتون، ومحمد يموت وجبريل يموت، لكن نحن أخذنا العلم مباشرة من اللوح المحفوظ. فهم يرون اللوح المحفوظ، بل بعضهم يزعم أنه يتصرف في الكون كتصرف الله عز وجل. أما في الهو فيقول الجوسقي مؤلف كتاب النفحات القدسية: فما الأمر إلا هو، فكل أمر عين الهو، وواقع على الهو، وأوله هو، وآخره هو، وظاهره هو، وباطنه هو، وذاته هو. قال الله تعالى: قل هو الله واحد هو. عجبا، قوم عجيبين، يعني ترى عجب. ثم يدور كلامهم على عدة على عشرات القضايا والمسائل التي تختلف عن دين المسلمين. أولها أن ديانتهم كلها أسرار، سر لا يعرفه إلا خواص. ما هذا السر؟ السر يزعمون أن الإنسان يصبح في مرتبة من المرتبات، يصبح وقد اتحد بالله، فأصبح هو الله، وأصبح الله هو. يقول قائلهم وهو الغزالي: وهل أنا إلا أنت ذاتا ووحدة، يعني أنا الله، وهل أنت إلا نفسي عين هويتي، نعوذ بالله. ثم يقول الحلاج: أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني، وتوحيدك توحيدي، وعصيانك عصياني، نعوذ بالله. بلغت بهم السفاهة إلى أن زعموا أنهم هم الله عز وجل، وعقائدهم من هذا النوع كلها أسرار. ثم الاتحاد كما قلنا يزعمون أن الإنسان يتحد مع الله، وهذه عقائد البوذيين والهندوسيين في الهند، يزعمون أن الإنسان هو الروح، وأن الجسم سجن للروح، فلا بد لتصفية الروح حتى يصفو الإنسان من روحه ثم يلتحق بالملأ الأعلى، لأنه إذا ما صفى هذا الإنسان وبقي مسجون في روحه إذا مات فإن الله ينقل روحه إلى الكلب والخنزير، لكنه إذا صفت فإن الله يلحقه بالملأ الأعلى فيذوب في الملأ الأعلى، كما قال الصوفية كما يذوب النهر في البحر. فقال النهر إذا دخل البحر قبل دخول البحر مستقل، إذا دخل البحر أصبح جزءا من البحر، هكذا الإنسان نهر فإذا مات على الطهارة دخل البحر. ولهذا يذكر عن شخص كان إنجليزي، وكان شخصا يعمل في الصباح مهندسا وفي الليل راقصا، ثم في يوم الأيام جلس يفكر لماذا أنا أعمل هذا العمل كله؟ قال حتى أكسب الفلوس. طيب لماذا أكسب الفلوس؟ قال حتى أعيش. طيب لماذا أعيش؟ ما عنده جواب، ليش أعيش ما في جواب، ما نام الليل حتى الصباح وهو صاحي، ما جاءه ليش يعيش. في اليوم الثاني سأل أحد الأساتذة المتخصصين في الأديان، قال أنا أريد أعرف دينا يعني لما أنا أعيش. هذا الأستاذ قال أدلك على منطقة فيها كل الديانات. أين هي؟ قال الهند. الهند فيها ما يقارب مليار، يعني 1,000,000,000 شخص، وعدد المسلمين في هذا الخضم 100,000,000، وهم أقلية، يعني عدد المسلمين في الهند يساوي عدد سكان الدول العربية وهم أقلية في الهند لأنه 1,000,000,000. فقال تذهب إلى الهند فإن الهند يقال فيها عدد الأديان في الهند أكثر من عدد السكان، كل شيء يعبد في الهند، كل شيء يعبد. ربط حقائبه وانطلق إلى الهند، نسي الرقص والتمثيل، نسي قضية عظيمة لماذا عيش، فقط أكل وشرب، كل الحيوانات تأكل والحشرات تأكل كلها، لكن لماذا أعيش؟ أنا إنسان متميز، ما هو الغرض من وجودي؟ ما عنده جواب، فما عنده يعني من يعلمه. فذهب إلى الهند فقابله البوذيون حظه التعيس فأخذه، قال أنا أريد أن أعرف دين. قال عندنا الدين. جميل، وصل عندهم أكرموه ووضعوه في مكان وقالوا أنت الإنسان ليس هذا الجسم، الإنسان هذا الروح. قال طيب، قال نحن نريد أن نصفي هذا الروح. قال ما في مشكلة. أخذوه أول يوم على الشوك، وضعوا الشوك، اليوم الثاني سحبوه فوق الشوك، اليوم الثالث جاءوا بالنار أحرقوه، أحرقوا أطرافه. لما؟ قال نريد أن نصفي جسمك، جسمك الآن يعني مثقل روحك. بقي شهر مسكين وعذب. فقال اللهم يا من خلقت هذا الوجود ولا نرى في الوجود كل شيء إلا محكما، يستحيل أن يكون الوجود كله محكما وهذا الدين يكون لصاحب صاحب الذي خلق الوجود، ما يمكن، هذا الدين ما يتفق مع حكمة الخالق. في الليل رأى رؤيا في المنام، فرأى شخصين عليهم ملابس بيضاء ويجلسان تحت شجرة كبيرة، فسألهما من أنتما؟ قالوا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ من نومه يقول محمد محمد، لكن من يعلمه بمحمد؟ والمسلمون هناك أقلية بين كل 100 شخص واحد. فبحث عن محمد، قابل مسلما فأخذه إلى المسجد وقال نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إيش دينكم؟ الإسلام. ما هو الإسلام؟ عرفوا بالإسلام، ارتاح. قال هذا هو الدين الصحيح، أسلم. وكان في وقتها أستاذ أزهري اسمه الشرباصي ذهب هناك للدعوة في الهند، فجاءوا به للشيخ فعلمه الدين. قال يا شيخ أنا أريد أن أتعلم الدين. قال تسافر إلى مصر هناك تتعلم الدين بإذن الله في الأزهر. فذهب إلى بريطانيا وعرض الإسلام على أهله، ولم يسلم إلا زوجته، أما أبوه وأمه فرفضوا الإسلام، فأخذها وذهب بها إلى مصر. يقول أحد الذين رأوه وتسمى باسم عبد الرحمن الأنصاري، يقول والله إذا صلى صلاة أن من يراه يخشع لرؤيته في صلاته، تلذذ بقيمة الإيمان، أحس بنعمة الإيمان. الشاهد أن البوذيين الذين يعذبون الإنسان هم هؤلاء، انتقل مذهبهم إلى الصوفية الذين زعموا أن الدنيا فقط هي للروح، وأما الجسم فإنه سجن للروح، فهم يصومون كثيرا ولا يأكلون كثيرا ويدخلون في الخلاوة وفي الزوايا حتى تصفو أرواحهم. ثم لديهم اصطلاحات، منها الفناء، الإنسان يعني يفنى في الله، يصبح جزءا من الله عز وجل. ثم يقول الجذبة، يعني إنسان مجذوب، إذا رأيت إنسان من الصوفية يعمل فاحشة يرتكب معصية لا تعاتبه، فإنه في حالة ذهول غائب عن نفسه، هذا اسمه مجذوب، يعني قد أصبح في حالة لا واعي، لأنه يعيش مع الله أو يعيش بالله. الشهود هو أن يصل هذا الشخص إلى درجة رؤية الله مباشرة ويكلم الله بدون واسطة، بل حديثهم عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثير، أنهم رأوه عيانا حقيقة وكلمهم وكلموه، ومن يقرأ كتبهم يرى عجبا، الرسول يكلمهم ويكلمونه، حتى ذهب شخص إلى المدينة منهم وكلم الرسول ورد عليه ببيت شعر من القبر، وكل هذا من الشيطان نعوذ بالله. هذه الغوث والقطب، هذه أنواع الأشخاص المتصرفين في الكون يسمونه غوث، إذا احتجت إلى شيء فاطلب الغوث. عبد القادر الجلادي غوث، التيجاني غوث، النقشبندي غوث، تسألهم وتدعوهم من دون الله عز وجل. والدين عندهم كما قلنا حقيقة وشريعة، الحقيقة هي أفكار الصوفية، والشريعة هي القرآن والسنة، والظاهر والباطن، الظاهر هم العلماء الشريعة، وأصحاب الباطن هم علماء الصوفية، ويأخذون علمهم من اللوح المحفوظ، ولديهم أسلوب إشاري مثل الأدب الحداثي اليوم تماما. من يقرأ أشعار الصوفية القدامى يرى نفس الصورة، كلام ليس له معنى، غامض جدا. لما؟ لأنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بمعتقداتهم، لو صرحوا بها قتلوا، فيلجؤون إلى الأدب الرمزي الإشاري، لا يعرف معناه إلا هم أنفسهم. وكذلك يزعمون الكرامات، شيخ منهم ذهب من العراق وحج ورجع في يوم واحد، شخص يطوف حول الكعبة وهو جالس في بلده في العراق أو في مصر أو في إفريقيا أو في أندونيسيا، وهذا يعني كثير عنهم لا يصلون. لما لا تصلي؟ قال أنا أطوف حول الكعبة، أنا أصلي في الحرم ما أصلي معكم، وهم لا يصلون ولا يعرفون الصلاة نعوذ بالله. بعضهم يجلس سنوات يفتخر أنه لم يمس الماء جسمه، لأنه قد نذر لله عز وجل أن يصلي فقط بروحه، أما الجسم فإنه قد يعني أصبح ناسيا لجسمه، لأنه قد أصبح جزءا من الله عز وجل. ونسمع هذا النص العجيب وغيره كثير، يعني من اطلع على ما عند القوم يرى عجبا، لأنهم يزعمون أن الولي يتصرف في الكون ولا يغيب عنه شيء. يقول الجيلي في كتاب الإنسان الكامل: وهذا الأمر الذي جعله الله لداود وسليمان عليهم السلام غير محصور فيهما ولا مقصور عليهما. يعني سليمان عليه السلام له الريح ويسمع النملة وتخاطبه ويتكلم مع الهدهد، هذا ليس خاصا بسليمان وداود، لا، هذا لزعماء الصوفية أشد منه. يقول: وإلا فكل واحد من الأفراد والأقطاب، يعني أقطاب الصوفية، له التصرف في جميع المملكة الوجودية في العالم، ويعلم كل واحد منهم ما اختلج في الليل والنهار. كل واحد من الأقطاب يعلم ما تحرك في الليل والنهار، يعلم، فضلا عن لغة الطيور، مش بس فقط لغة الطيور، كل شيء في الوجود يعلمه ولا يخفى عليه شيء. وقد قال الشبلي رحمه الله: لو دبت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم أسمعها لقلت إني مخدوع أو ممكور بي. يعني حركات الوجود في أذنه، ليس حركة الأفلاك أو حركة الإنسان أو أقوال الإنسان، لا، النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء إذا تحركت يسمعها، يعني الكون كله تحت رعايته وأشرافه. وقال غيره: لا أقول ولم أشعر بها. قال: لا، هذه مرحلة نحن تجاوزناها، ليس فقط لا أسمعها، لأنه لا يتهيأ لها، لا يتهيأ لها أن تدب أن تتحرك إلا بقوتي، أنا محركها، ليس في الوجود يتحرك شيء إلا أنا محركه، كيف أقول لا أسمعه؟ هذا لا أسمعه درجة أدنى، حركتها بإذني وأمري، فكيف أقول لا أشعر بها وأنا محركها؟ نسأل الله العافية. هذا جزء مما يقوله القوم، وهذا يذكره الجيلي في الإنسان الكامل الذي هو الصوفي، يعني الإنسان الصوفي هو أكمل البشر، يعني درجة لم يبلغها حتى الرسل صلوات الله عليهم. فهذا هو جزء مما عند المتصوفة، ومن يطلع على عقائدهم وعلى كلامهم وعلى أخلاقهم وعلى سلوكهم وعلى عباداتهم وعلى أذكارهم يرى عجبا. بل يذكر ابن الحاج في المدخل، يذكر بعض الكرامات لأولياء الصوفية، يقول: كان بعض التلاميذ غاب عن حلقة الشيخ فافتقده الشيخ، فقال الشيخ بعد أن قابله: يا فلان تأخرت عن الحلقة. قال: والله يا شيخ أنا أصلي كل ليلة في الجنة. قال: كيف تصلي في الجنة؟ قال: يأتيني طائر أركب عليه ويذهب بي إلى الجنة وأصلي فيها إلى الصباح. قال الشيخ: بالله إذا جاءك هذا الطائر مر علي حتى أذهب معك. قال: طيب. فجاء يوم الأيام فدعا الشيخ، جاء الطائر ضخم مثل الطيارة، فركب الشيخ والتلميذ وطار بهم فترة ثم هبط، وإذا في منطقة كلها أشجار وأنوار، ليس في أنوار، أشجار ورياحين وكذا. قام التلميذ يصلي، قال: يا شيخ قم صل. قال: لا، الجنة ما فيها صلاة، من وصل الجنة ما عاد يصلي، خلاص أنا ما أصل لن يصل الجنة. ثم أخذ التلميذ يصلي، قبل الفجر بساعة جاء الطائر، فقال التلميذ: يلا يا شيخ نذهب. قال: لا، أنا ما أخرج من الجنة. جاء الطائر أزعجهم خوفهم، أبى يقوم الشيخ. فالطائر يعني بعد فترة عجز أن يأخذهم فذهب وتركهم. وعندما أصبح الصبح وإذا هم على مزبلة، مزبلة، قال: هذه الجنة التي أنت يعني تزعم أنك وصلت إليها، اتق الله واحضر حلقات العلم وتعلم العلم الشرعي. هذا الشيطان، هذا شيطان، يعني من ابتلاءات الشيطان. هكذا كثير منهم تأتيهم الشياطين توسوس لهم، تعلمهم مثلا ببعض ما في الأماكن البعيدة، تنقل لهم بعض الحلويات تسرقها من الدكاكين محلات الناس، ويظنون أنها يعني كرامات للصالحين. بل حدثنا بعض الإخوة في بعض البلدان العربية، يقول: كان هناك شيخ معاصر يزعم أنه يخرج الفاكهة من الصحراء، يذهبون بعد العصر في مكان معين فيقول: ماذا تحبون؟ فيقول أحد الجالسين: البرتقال. فيقول: أغمضوا عيونكم، فيحفر ويخرج برتقال من الحفرة. أحد التلاميذ عرف أنها حيلة، فذهب بعد الفجر مباشرة في منطقة معينة، قال: وإذا به جاء اثنين من الطلاب الخاصين حفروا في منطقة وحوضعوا فيها ظن موز أو فاكهة معينة، بعد أن ذهبوا حفر وأخذها ودفن المكان وذهب. فالعصر ذهبوا جميعا إلى هذا المكان. عندما اجتمعوا في المكان هذا، طبعا الطلاب الذين دفنوا جاءوا بالكذا فجلسوا في المنطقة التي دفنوا فيها. ماذا تريدون؟ قال أحد الطلاب الذين دفنوا موز. قال: أغمضوا عيونكم. حفروا حفروا حفروا ما أجدوا الموز، فعرف أنه كشف أو أن أحدا أخذه أو أنهم غلطوا، فدفن وقال: أفتحوا عينكم. فتحوا، أين الموز؟ قال: فيكم شخص عاصي، والمعصية رفعت الكرامة. فالشاهد يا إخوتنا أن الإنسان إذا ما عنده علم شرعي يقع في حبائل الماكرين وحبائل المشعوذين، ولا يعصمنا إلا العلم الشرعي. فكل إنسان يدعي دعاوى ويكون دعواه يعني لم يأتي به دليل من الكتاب والسنة نرده، وكل من يزعم أنه يعمل أعمالا لم يأتي ما يشهد له كتاب والسنة نحن نرده. وهذا هو نماذج من أخلاق المتصوفة، وهذا يعني غيظ من فيض، والشيخ قد أشار إلى أنهم يعبدون الله بهذا النموذج من الدعاء. نعم. قوله كل عبادك يقولون هذا، هكذا ثبت بخط المصنف، يقولون بالجمع مراعاة لمعنى كل، والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظها دون معناها، لكن قد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف أطول منه. كذلك هذه مسألة لغوية، كلمة كل مفرد، والمفرد إذا جاء مبتدأ يخبر عنه بمفرد، كل الناس قال كذا قال، هذا إذا لاحظنا اللفظ، لكن إذا لاحظنا المعنى فكل الناس تدل على مجموعة من الناس، فلو قلنا كل الناس يقولون كذا كان جائزا، يعني كلا الصورتين جائزة، فإن قلت كل الناس يقولون كذا يجوز لأنك لاحظت المعنى، وإذا قلت كل الناس يقول بالمفرد يجوز لأنك لاحظت اللفظ، فمن حيث اللغة كلاهما جائز. وفي سنن النسائي والحاكم وشرح السنة بعد قوله كل عبادك يقولون هذا، إنما أريد أن تخصني به، أي بذلك الشيء من بين عموم عبادك، فإن من طبع الإنسان أن لا يفرح فرحا شديدا إلا بشيء يختص به دون غيره، كما إذا كانت عنده جوهرة ليست موجودة عند غيره، مع أن من رحمة الله وسنته المضطردة أن ما اشتدت إليه الحاجة والضرورة كان أكثر وجودا كالبر والملح والماء ونحو ذلك دون الياقوت واللؤلؤ، ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إذا لا إله إلا الله ما لا نهاية في الضرورة فوقه كانت أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الأسماء الغريبة والدعوات المبتدعة التي لا أصل لها في الكتاب والسنة كالأحزاب والأوراد التي ابتدعها جهلة المتصوفة. شاه رحمه الله يعني يعلل لماذا موسى عليه السلام طلب هذا الطلب، قال أراد أن يختص بشيء يعني أكثر قربا من الله عن بقية الناس، لأن كل إنسان يحب أن يكون له شيء خاص به، فضرب مثل قال إنسان عنده جوهرة في بيته له يحبها لأنها ملك له، لكن الجوهرة هذه يعني لو لم توجد ما نقص من حياة الإنسان شيء، ومن رحمة الله بالناس أن الشيء الذي يحتاجه كل الناس يكون عاما، لكن كلما قلت الحاجة كلما كان أخص، فمثلا الهواء كل الناس يحتاجون الهواء، ما في إنسان يستغني عن الهواء، الله جعله مبذولا ما يحتاج لا فلوس ولا شراء، والماء أقل من الهواء، تستغني عن الماء فترة، الهواء ما تستغني عنه ولا لحظة، فالله جعله عاما، الماء أقل وجودا لكن كل إنسان يملك أن يصل إلى الماء، الطعام كذلك أقل من الماء، وهكذا المعادن الذهب والفضة أقل بكثير، فكل إنسان ليس عنده جواهر ولا عنده ذهب، قليل من الناس عندهم ذهب وجواهر لكنهم عائشين، فهكذا لا إله إلا الله لا يستغني عنها أحد، فجعلها الله سبحانه وتعالى سهلة، كل إنسان يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، لكن لو أعطى الله الناس ذكرا صعبا، طيب عوام الناس كيف يعرفون أن يذكروا الله به؟ ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله سهلة، كل إنسان يستطيع أن يقولها، لأنه لا غنى لأحد عن هذه الكلمة لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا معنى

بطر الحق وغمط الناس. يعني الكبر ليس في نظافة الملابس ولا حسن الدواب ولا جمال الهيئة، الكبر ينبع من الداخل، احتقار الناس ورد الحق. الذي يحتقر الناس ولو كان عليه ثياب ممزقة فهو من المستكبرين، والذي يرد الحق فلو كان من أفقر الناس فهو من المتكبرين. فالكبر خلق وليس ملابس، قد يكون الإنسان عليه ملابس حسنة ولكنه ليس في قلبه كبر، وقد يكون في ليس عليه إلا خرق ممزقة وتكون له نفس دنيئة، نفس مستكبرة، لا يقدر الناس ولا يحترم الناس، ويعتقد أن الناس كلهم أحقر منه وأقل منه، نعوذ بالله. هذا هو خلق المتكبرين. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، نسأل الله العافية. فهذا هو الخلق المذموم. هذا قصة الحديث وسبب الحديث، أن الأعرابي جاء بخلق المتكبرين، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الحديث الذي ذكره نوح لأبنائه عند موته. نعم. قوله في كفة بكسر الكاف وتشديد الفاء من كفة الميزان، قال بعضهم ويطلق لكل مستدير. يعني الكفة إذا أطلقت عند الناس معروف أنها كفة الميزان، وهي تطلق على الشيء المستدير، يعني إطلاقا آخر، يعني تطلق إطلاقان، إطلاق خاص على الكفة التي يوزن فيها الأشياء، وإطلاق عام للأشياء المدورة. العرب يقولون لها كفة لأنها شبيهة بكفة الميزان. نعم. قوله مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت عليهن، وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة ورأس الدين. فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها واستقام على ذلك فهو من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هذه الآية من أرجى الآيات، وقد تضمنت ما يدخل الإنسان به الجنة وما يستحق به البشارة عند موته. فقال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله، قالوه باللسان لكن لم يكتفوا بهذا، لا يكفي قول اللسان، لو كان قول اللسان يكفي لكان المنافقون في عهد رسول الله مؤمنين، لكن المنافقين قد قالوا لا إله إلا الله بالألسن لكن ليس لها في قلوبهم حقيقة، ولم يقوموا بمقتضاها صدقا من قلوبهم، إنما قالوها خوفا من السيف فلم تنفعهم. فلا ينتفع الإنسان بقول لا إله إلا الله إلا إذا استقام على مقتضاها وقام بحقوقها وأدى واجباتها واجتنب ما تنهى عنه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أصبحوا يعني استقاموا على معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها معنى وهو لا معبود بحق إلا الله، وهو التزام عقد بين المسلم وبين الله عز وجل ألا يعبد غيره، هذا معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا أعبد غيرك يا رب. حركة اللسان، حركة القلب، حركة الجوارح وفق لا إله إلا الله، لا يتحرك إلا بحسب أوامر الله، هذا معنى لا إله إلا الله، يعني يدخل في عبوديته لله فلا يتحرك حركة لم يأذن الله بها، ولا يتحرك قلبه من حب أو بغض بشيء لم يأذن الله به، لا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يبغض إلا ما يبغضه الله، ولا يخاف إلا مما أذن به الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يتحرك بجوارحه إلا لله. إن تحرك من بيته يخرج لله، إما لأمر واجب عليه أو أمر مباح، لا يخرج للمحرمات، ولا يقول القول الزور، ولا يقول القول الكذب، ولا النميمة، ولا البهتان. حركته كلها وفق لا إله إلا الله، معنى لا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. من كان بهذه الصورة تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ عند المنعطف الأخير، عند مجيء الموت، عند خروج الروح. هنا انتهت الدنيا بكاملها، ولا بقي إلا أن ينكشف الغطاء عما قدمت، فتأتيك الملائكة تبشرك ألا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف والحزن أمران. ألا تخاف، الخوف يطلق على ما تتوقعه من مكروه في المستقبل، والحزن على شيء قد مضى، فقل لا تخف ولا تحزن. المستقبل مستقبلك زاهر، مستقبلك سعيد، مستقبلك عند الله آمن، وما مضى فإن الله يغفره. لا تخف ولا تحزن، لا تخف، فالمستقبل عند الله، ويبشره الله بحفظه حتى في ذريته. فتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الملائكة كانوا هم أصدقاءك في الدنيا، لأنك تعمل ما يرضيهم، لأن الذي يرضيهم هو يرضي الله عز وجل، فترضي الله فهم عنك راضون، فهم يحبونك وأنت لا تراهم. الآن انكشف الغطاء فستراهم معك، لكن الذي يغضبهم، قد جاءت الأحاديث أن المنافق والفاسق تنزع روحه نزعا شديدا، وإذا طلع إلى السماء تقول الملائكة هذا فلان ابن فلان بأقبح أسمائه، عدو لهم، لأنهم عدو لله، لأنه عدو لله. الفاسق والظالم والمنافق والكافر أعداء الله عز وجل، وإن كانوا على درجات. هنا يأتي العذاب، لكن المؤمن تأتيه الملائكة تبشره أبشر، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نحن كنا معكم، والآن في الآخرة نكون معكم. ثم قال عز وجل ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه البشارة العظيمة نحن كلنا في حاجة إليها. الإنسان لا يدري متى يلقى الله، اليوم، غدا، بعد غد، ما يدري. وهناك ما في دور ثاني، ولا في وساطات، ولا في أموال، ولا في جاه. هناك ليس هناك إلا عملة واحدة، الحسنات والسيئات. ليس فيها أموال، وليس فيها عقار، ليس فيها إلا عملة واحدة، إما حسنات، إما توحيد، وإما شرك ومعاصي. فالدنيا فيها كسب هذه العملة، لكن إذا انتهت الدنيا ما بقي إلا الجزاء. فنسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة حسنة، إنه سميع مجيب. نعم. والحديث يدل على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كما في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي، وعنه أيضا. هذا الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه. وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد، وليس بالقوي عند أهل الحديث، وليس عند أحمد بهذا الطريق، والحديث من هذا الطريق ضعيف، لكن الشيخ الألباني حفظه الله أورد له شواهد واستشهد بها على أن الحديث ثابت من طرق أخرى. والحديث يقرر عظم هذه الكلمة، وأنها كلمة عظيمة عند جميع الأنبياء، لم يأتي نبي بكلمة أعظم منها، فهي خير كلمة وأفضل كلمة وأعظم كلمة قالها جميع المرسلين وجميع الأنبياء. لكن كما قلنا ليس قولها فقط باللسان، هذه كلمة عقد والتزام، لها معنى ولها دلالة، فمن قام بها بمعناها ودلالاتها فإنه قد أدى حقها، وسيأتي قيمتها في الحديث الثاني. نعم. وعنه أيضا مرفوعا: يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح. هذا الحديث في سنده راوي يسمى يزيد بن كيسان، قال فيه يحيى القطان: ليس هو مما يعتمد عليه. والوليد بن القاسم ضعفه يحيى بن معين، ولكن وثقه الإمام أحمد رحمه الله. وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. فالحديث لعله إن شاء الله يكون حسنا على أقل درجاته. والحديث يقرر حدثا من حوادث اليوم الآخر، واليوم الآخر هو نهاية الكون ونهاية الوجود. فإن الدنيا كم يمر بها من معاصي ومن طاعات، وكم يقع فيها من مظالم ومن يعني بلايا ومشاكل ومصائب. فالله عز وجل برحمته قد جعل يوما آخر يحاسب الناس، فينصف المظلوم من الظالم، ويعطي المحروم الذي قد حرم، ويثيب الطائع الذي قد أطاع الله عز وجل، ويعاقب العاصي. فهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. هذا اليوم فيه حوادث، فيه نشر الصحف، وفيه الميزان، وفيه الحوض، وفيه الصراط، وفيه حوادث كثيرة، منها هذا الحدث وهو الميزان. توزن أعمال العاملين، ولا يوزن إلا أعمال الصالحين أو أعمال الفاسقين، أما الكفار فلا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. فهذا الشخص شخص موحد، مات على التوحيد، لكن كانت له سيئات كثيرة، فيوم القيامة يؤتى بسيئاته، فيخرج له 99 سجلا، إما أن يكون العدد أريد به المبالغة أو حقيقة، وكلاهما جائز. فيكشف له هذه الصحف وكلها سيئات، ثم يقال له: هل لك حسنة؟ فالشخص يهاب هيبة الموقف يوم القيامة، ما بعد الحساب إلا جهنم أو الجنة. فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، لك عندنا حسنة. فيؤتى بالبطاقة صغيرة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فيقول في نفسه: يا رب، يعني البطاقة ماذا تعمل؟ لكن الله قد ختم له عند الموت بخاتمة التوحيد. وقلنا: ليس كل إنسان يستطيع أن يقول عند الموت لا إله إلا الله. كم من إنسان عند الموت يقال له: قل لا إله إلا الله، ما يقولها. واحد يقول: يا مالي ما لا، واحد يقول: سك الدكان، واحد يقول: يعني أفرغ الأرض، واحد يقول: دخل هدف، واحد يقول: ألعب كذا، بحسب حياته. ولا يوفق لقولها عند الموت إلا من وفقه الله عز وجل. هذا الإنسان صدق مع الله في التوبة، مثل الشخص الذي قتل 99، صدق التوبة، ندم وعزم على التوبة، ثم مات قبل أن يطيع الله، فالله عز وجل جعل ملائكة الرحمة تقبض روحه. صدق القول عند الموت من توفيق الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل وفقه الله فقال عند موته لا إله إلا الله من قلبه. مات، جاء يوم القيامة وإذا السجلات الكثيرة كلها معاصي، ثم جاء ببطاقة، فعندما تنشر السجلات ويقال لك عندنا بطاقة، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة؟ فيقال إنك لا تظلم كما قال سبحانه وتعالى، ورفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ما في ظلم هناك، يوم العدل، الظلم في الدنيا، الآخرة ما فيها ظلم. فيؤتى بالبطاقة فتوضع في الكفة فتطيش السجلات، ترتفع وتثقل لا إله إلا الله، فيفرح هذا الإنسان فرحا شديدا لأن الله قد نجاه من عذاب جهنم. فهذا الحديث يذكر العلماء أن سبب ثقلها أنك قلتها صادقا من قلبك، وإلا فإن جميع الموحدين يقولونها، من دخل النار يقولها، دخل يعني يدخل النار بعض الموحدين وقد قالها وله معاصي، من سقط من فوق الجسر إلى النار فله معاصي وله توحيد، قد قال هذه الكلمة لكن لم يقلها بالإخلاص الكامل والصدق الكامل، أو قالها ثم أعقبها بالسيئات فمات على غير صدق في قولها، ضعفت، فلم يعني لم يكن قوله لها ثقيلا، لأن الوزن يوم القيامة ليس يعني للا إله إلا الله نفسها، فإن الله عز وجل يعني أثقل يعني لا يقارن الله بخلقه سبحانه وتعالى، أعظم من كل شيء في الوجود، لكن الوزن لقولها يعني ظروف قولها لطريقة قولها لحقيقة قولها من الإنسان نفسه، فإن قالها مخلصا ثقلت، وإن قالها بإخلاص أقل ضعفت، وإن لو كان كل من قال لا إله إلا الله ما يدخل النار فما يعني ما هناك أحد شفاعات من النار، والأحاديث الكثيرة وجاءت متواترة أن النار يدخلها موحدون أصحاب لا إله إلا الله، لكن تكثر سيئاتهم يرتكبون الكبائر ولم يموتوا على التوبة فدخلوها وضعفت، فعندما يوزن توزن تكون ضعيفة. فالوزن ليس لنفس الكلمة، إنما الوزن لقولك أنت لها، حقيقة قولك لها لهذه الكلمة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول الأخ السائل: هل الصوفية من الفرق التي جاء الحديث بذكرهم في حديث الافتراق؟ يقول الصوفية متصوفة هم فرق كثيرة وعلى درجات، منهم من هو خارج عن دائرة الإسلام وهم الذين قلنا في عقائدهم الكفر والإلحاد، وأما بعضهم والذين هم أقل درجة فهؤلاء يعني مثل الطائفة المبتدعة، يعني يطلق عليهم مسلمون لكنهم يعني أخف من الطائفة الأولى. ما هو أيسر وأفضل الكتب التي تتكلم عن الصوفية؟ في هناك كتاب جديد اسمه يعني كشف الكشف عن حقائق الصوفية، هذا أحدث كتاب وقد اشتمل على نصوص كثيرة من عقائدهم ويعني سلوكهم واصطلاحاتهم، فهو أحدث كتاب في هذا الموضوع. يقول في الصلاة: إذا ترك السجدة في الصلاة أن يقوم الشخص ويأتي ركعة كامل أم يجلس ويسجد ويسلم، وبعد الناس يقولون لا يقوم الشخص لكن هو جالس ويسجد ويسلم، وقلنا الركن لا يجبر بالسهو فأجابوا بصلاة الوتر، الإنسان ركعة من صلاة الوتر. هذا السؤال ما هو واضح الأخ، يعني بعد الصلاة إذا يقول: هذا أحيانا نقوم بأخذ شعرة من لحيتي في وضعها ثم وضعها بين أسناني من ثم قصها، وهذا إذا كنت أفكر أو استمع شريط أو محاضرة كذا. يعني الشخص العمل العفوي نرجو إن شاء الله أنه ليس فيه إن شاء الله حرج على الإنسان إلا إذا تعمد الإنسان عمل معين، فيكون يعني آثما. يقول: هل قول سبحانك وسبحانه عندما أمر بآيات التعظيم في القرآن مثل قول المتصوفة هو؟ لا، أنت هنا تشير إلى يعني ضمير موجود، فتقول سبحانك أو سبحان الله أو سبحانه يعني عز وجل، فهذه ليست مثل يعني الأذكار السابقة التي مرت معنا في السابق. يقول الأخ هذا: أن أحد زملائي عرض علي جلسة للصوفية وقال كذا فلم أوافقه بحوزته أنه لا يجوز، حذرته أنه لا يجوز مدارستهم، فما رأي الشرع في نظركم؟ على كل قلنا الصوفية الذين تحدثنا عنهم هؤلاء لا أظن أنه يوجد هنا في يعني في بلادنا إن شاء الله أحد منهم، لأن الذين قلت عنهم يعني هذا يعني كلامهم شرك وكفر لا يقوله إنسان يعرف من الدين شيئا، وهذا لا يقال إلا في بلدان لا يعرفون القرآن والسنة، لم يتعلموا شيئا من الدين. فإن من يقول أنه لا تتحرك في الوجود ذرة سوداء على صخرة سوداء في ليلة ظلماء إلا بإذني، من يقول هذا؟ والثاني يقول لا تتحرك يعني ما تحركت إلا سمعتها، يعني ليس في الوجود شيء إلا بإذنه، وهذا ليس يعني ليس هذا الحق إلا لله عز وجل، لا يملك البشر هذا الخلق يعني هذا يعني الأمر، لكن هذا من انحراف المعتقد نعوذ بالله، ويعني الكلام عنهم كثير يحتاج إلى يعني أكثر من حديث. ونعود إلى ما قررناه أن يكون إن شاء الله بين الأذان والإقامة. فقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن آداب الخروج إلى المسجد، وقلنا أن المسلم ويخرج إلى المسجد يدعو بدعاء الخروج، وذكرنا بعض الأدعية. فإذا دخل المسجد وقال بسم الله، اللهم صل على محمد رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم دخل المسجد وفي قلبه تعظيم الله عز وجل لأنه جاء من بيته لغرض، فلم يتحرك من بيته ويخرج من بيته إلا وفي نيته عمل، وهو أن يأتي إلى بيت الله عز وجل مجيبا دعوته ويقضي فريضته، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمه بهذه يعني بهذا الخروج ويقبل منه ما يقوم به من عمل. نعم، ويدخل برجله اليمنى المسجد كما قال الأخ، وفي الخروج يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. وكان بعض الصحابة يوم الجمعة يقف على باب المسجد وهو خارج يقول اللهم أجبت دعوتك وأديت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، اللهم فارزقني، يتعاملون مع كلام الله معاملة جادة، لأن الله يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهو أمر بأن يحضر الصلاة ثم يخرج بعدها إلى البحث عن فضل الله عز وجل. فالبيوت هي المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، وأذن الله أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه، فهذه البيوت بنيت لعبادة الله وتعظيم الله وخشية الله وأداء الفرائض، فينبغي للإنسان إذا حضر إلى المسجد يحضر بهيبة الله وبتعظيم الله، فإذا وقف في الصلاة يذكر ماذا هو مقدم عليه، وهو مقدم على مناجاة الله عز وجل. فإن حديثك مع الله حديث الحاضر للحاضر، فإنك تخاطب الله بلفظ الحاضر بلفظ المخاطب، فتقول إياك نعبد، لا تقول إياه، أنت تخاطب الله مباشرة، فأنت في موقف عظيم جئت وستقف في هذا الموقف العظيم، ينبغي أن تستحضر عظمة هذا الموقف، فإذا وقفت في الصلاة استحضر عظمة الصلاة، واستحضر عظمة الخالق عز وجل، واستحضر رحمة الله سبحانه وتعالى، واستحضر ضعفك أيها الإنسان، وحاجتك إلى الله عز وجل، واستحضر ذنوبك، واستحضر نعم الله عليك. كل ذلك يجعلك تقف بين يدي الله موقف العبد المحتاج، لا تقف بين يدي الله موقف الهارب الغافل، فإن الغفلة لا يحصل معها أجر. الأجر مع الذكر ومع حضور القلب. وقد يكون الإنسان في الصلاة وبينه وبين أخيه في الصلاة مثل ما بين السماء والأرض بحسب ما في القلب. الحركة واحدة، الصورة الخارجية واحدة، لكن القلوب تختلف. منهم من يقف وفي قلبه تعظيم الله عز وجل، والهيبة من الله، والخشية من الله، والحياء من الله الذي أنعم علينا بالنعم، ثم يقفر منا المعاصي والتقصير. قف بين يدي الله موقف العبد الذليل المحتاج إلى الغني المالك عز وجل. فإذا وقفت هذا الوقوف ورفعت يديك لتكشف الحجاب، وتقف بين يدي الله موقف العبد المذنب الخاشع، هنا يكون الله عز وجل قد اقترب منك. فإنه جاء في الحديث أنه قال: من اقترب مني ذراعا اقتربت منه باعا. كلما تقترب من الله بقلبك وبخواطرك وبمشاعرك، كلما يقترب الله منك، فيزيد خيره عليك وفضله عليك، ويرفعك عنده درجات سبحانه وتعالى، يقوي قلبك ويطهر نفسك ويثبتك في كل موقف. فهنا ترفع يديك وتقول: الله أكبر، أكبر من جميع الدنيا. يقول ابن القيم رحمه الله: لم يذكر الله عز وجل أكبر من ماذا؟ ليكون هنا أكبر من كل شيء، كل ما في الوجود أصغر من الله عز وجل، فلم يذكره حتى يبقى قلبك ليس فيه إلا الله. لو قلت أكبر من الدنيا وقع في لفظك وفي قلبك اسم الدنيا مع الله، والله هذا لا يريده. أكبر ليس في ذهنك إلا الله، وليس في لسانك إلا الله. الله أكبر من كل شيء، من المال، من الجاه، من الأولاد، من التجارة، من الزراعة، من الوظيفة، من كل شيء الله أكبر. هنا لا تستحضر في قلبك سوى الله. لو أدى الإنسان هذه الصلاة بهذا الخشوع وبهذا الاستحضار لتلذذ في هذه الصلاة كما تلذذ نبينا عليه الصلاة والسلام. كان يقول الصحابي: إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا ضاقت به الدنيا وجاءه ضيق فزع إلى الصلاة، فيها راحة قلبه عليه الصلاة والسلام. وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، لأن يدخل فيها فينسى الدنيا. لما وقف بين يدي مالك الدنيا والآخرة؟ لما يفكر في الدنيا؟ الدنيا بيد من يقف بين يديه عز وجل، الدنيا كلها بيد الله، والآخرة بيد الله. تفكر في الدنيا وأنت بين يدي مالك الدنيا والآخرة، انزع من قلبك الدنيا. وهنا موقف الخشوع، موقف العبودية، موقف اللذة، موقف الرضا، فتنسى الدنيا فتقول: الله أكبر من كل شيء. ليس في الوجود شيء يستحق أن يذكر هنا، لا يذكر هنا إلا الله. لو كانت تؤدى الصلاة بهذا المفهوم وكلنا والله قصور، لكان الإنسان تلذذ بهذه الصلاة. لكن الشيطان إذا حضر الإنسان إلى الصلاة جاء الشيطان كما جاء في الحديث، فأخذ يذكرك بحاجاتك وأمور الدنيا: اذكر كذا اذكر كذا، حتى ينسيك ما أنت فيه، لأنه يحسدك على هذا الموقف، يحسدك على الفضل العظيم الذي يعطيه الله عز وجل لمن يقف هذا الموقف، فيذكرك أمور الدنيا ويرغبك في أن تتحدث فيها وأن تبدأ حساباتك في هذا الموقف، فتنسى الصلاة. وكم يصلي الإمام وكم يقرأ وقلوبنا غافلة وألسنتنا غافلة، لأن الإيمان في القلوب ضعيف. لو قوي الإيمان ما حضرت هذه الوساوس، ولا خلا قلبك وخاطرك إلا من الله عز وجل. فإذا قلت الله أكبر بعدها تبدأ باستفتاح الصلاة، وقد ورد في الاستفتاح ثلاث صيغ. الصيغة الأولى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه صورة. الصورة الثانية اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي كما ينقى الثوب من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. الأولى أضعف الروايات، لم تصح الرواية السابقة، وهذه الرواية أصح الروايات، وردت في الصحيح أنها في الصلاة الفريضة، أما السابقة فهي بأساليب ضعيفة، وجاءت مسلم بسند مقطوع موقوفة على عمر رضي الله عنه، لكنها لم تروى من سند صحيح بل بسند مقطوع. أما الرواية الثانية فهي صح الروايات. الرواية الثالثة رواية قيام الليل، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخره في قيام الليل، لكن صح الروايات هي الدعاء، أن تستفتح بدعوة بدعاء الله أن يغفر ذنبك وأن يغسلك من الخطايا وأن يبعدك عن ذنوبك، هذه هي صح الروايات، تستفتح بها بعد التكبير، تدعو الله عز وجل أن يغفر ذنبك وأن يعفو عنك وأن يباعد بينك وبين خطاياك، أي يعفو عنها، ليس البعد بمعنى أن تكون موجودة، وإنما المراد أن يعفو الله عنها وأن يغفرها سبحانه وتعالى. فالدعاء هذا هو أصح الروايات، بأيها دعوت فهو جائز، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.